بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، نأتي اليوم إلى نهاية باب الديات. قال الشيخ تنبيه: لو ألقت امرأة بجناية عليها جنينين. نحن كان عندنا البحث، لو ضربت امرأة امرأة أو ضرب رجل امرأة فأسقطت جنينا ميتا، عند ذلك فيه غرة، أي قيمة عبد. السؤال الآن، نحن لا نعلم ماذا يوجد في بطن هذه المرأة، فلو ألقت أول جنين عند ذلك استحق غرة قيمة العبد. عندما تلقي الجنين الثاني لها أيضا قيمة الجنين الثاني التي حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا غرة. لو ألقت ثلاثة وجب غرة ثالثة أيضا. فالمسألة إنما تتعدد بتعدد الجنين. لو ألقت امرأة بجناية عليها جنينين ميتين وجبت غرتان، أو ثلاثا فثلاث، أو أربعا فأربع، وهكذا. ولو ألقت يدا أو رجلا، يعني تقسم هذا الجنين، يا ترى الباقي كان على قيد الحياة أم ليس على قيد الحياة؟ فلو ألقت يدا أو رجلا، نحن قلنا في باب الديات لو قطع الإنسان شيئا متعددا فإن الدية تقسم على أعضائه. كذلك هنا ألقت يدا، معنى ذلك ثبت الآن طرف من أطراف الجنين أنه سقط. ألقت رجلا، ثبت أن طرفا من أطراف الجنين قد وقع. ننتظر الباقي، يا ترى عند ذلك هل وقع الجنين ميتا؟ لكن قبل أن ينزل الجنين ماذا حدث؟ مات. ماذا تحققنا؟ هل تحققنا من موت الجنين أم من قطع طرف منه؟ الواقع التحقق إنما حصل بنزول أحد الأطراف، اليد أو الرجل. ماذا يوجد في اليد وماذا يوجد في الرجل؟ لو كان في مسألة القتل هذا متعدد، نصف دية، كذلك الآن وجبت نصف غرة. عرفنا لماذا؟ لأننا تحققنا بأن هذا النصف قد انفصل. أما الباقي هل هو على قيد الحياة أم ليس على قيد الحياة؟ ماتت قبل أن يتبين ذلك. وجبت غرة لأن العلم قد حصل بوجود الجنين. أما لو عاشت الأم ولم، يعني العلامة الآن في عنا بحثين، ماتت يا ترى، الآن علمنا أن هنالك جنينا في بطنها أصيب بهذه الجناية وجبت غرة. السؤال الثاني، نعم، لأن العلم قد حصل بوجود الجنين، أما لو عاشت الأم ولم تلق جنينا فلا يجب إلا نصف غرة، كما أن يد الحي لا يجب فيها إلا نصف دية. يعني في الموت لا نعرف نحن ماذا حدث، لكن تحققنا بوجود جنين مجني عليه في بطن المرأة، عند ذلك أوجبنا الغرة. لكن لو عاشت عند ذلك نريد أن نرى ماذا حصل، لا يمكن أن يبقى ذلك الجنين في بطنها، لكن تحققنا الآن من النصف فنحاسب بالنصف. يعني مع الحياة وسقطت اليد فيه نصف غرة، مع الموت تحققنا بوجود الجنين المجني عليه ففيه غرة كاملة. ولم تلق جنينا فلا يجب إلا نصف غرة، كما أن يد الحي لا يجب فيها إلا نصف دية، ولا يضمن باقي لأننا لم نتحقق تلفه. ولو ألقت لحما، قال أهل الخبرة فيه صورة آدمية، يعني قطعة من اللحم، الناس بيسموه طرح مثلا. هذا لو ألقته ونظر فيه طبيب اليوم أو نظرت فيه قابلة سابقا لم يكن أطباء، حكمت القوابل بأنها هذه القطعة هي أصل لآدم. هكذا يكون بالشهر الأول هذا شكله، بالشهر الثاني، بالشهر الثالث، إلى غير ذلك. هي تعرف من خلال تجربتها مع النساء، جمعت القوابل وحكمت على هذا الأمر بأنه أصل لجنين ألقته هذه المرأة. عند ذلك نقول وجب على الجاني غرة، بخلاف ما لو قالوا لو بقي لتصور أي تخلق فلا شيء فيه، يعني كان الساعت عبارة عن مضغة، كان علقة يعني قبل نفخ الروح، ولو بقي لا ندري هل يبقى أو لا يبقى، هل يسمى جنينا أم لا يسمى جنينا. في الواقع لا يسمى جنين. وإن انقضت به العدة، يعني مسألة انقضاء العدة بالعلقة والمضغة، نحن نعلم أن أولاة الأحمال كما قال ربنا سبحانه وتعالى أجلهن أن يضعن حملهن. لو كانت هذه المرأة الآن مات زوجها وألقت هذا الجنين، حكمنا بأنه جنين بالنسبة للعدة انقضت العدة، لكن بالنسبة للغرة إذا لم يكن متصورا على شيء على هيئة آدميا عند ذلك ليس فيه غرة، يعني مضغة علقة. نعم. كما مر في العدد، والخيرة في الغرة إلى الغارم ويجبر المستحق على قبولها من أي نوع كانت، بشرط أن يكون العبد أو الأمة مميزا. يعني لا يأتي المجني عليه فيقول أنا بدي هذا العبد، أي عبد يصح فيه الكفارة ويكون سليما من العيوب قدمه عند ذلك يصح، فلا يلزم قبول غيره سليما من عيب، من عيب مبيع، لأن المعيب ليس من الخيار. إذن لا بد أن يكون سليما، والأصح قبول رقيق كبير لم يعجز بهرم. يعني هل يشترط له سن معينة؟ عمره 50 سنة 60 سنة لكن قادر على العمل وجيد، يمكن أن يكون هذا غرة لإلقاء الجنين؟ نعم. ما لم تنقص منافعه، إذا كانت منافعه كاملة يعمل بشكل جيد ولم تنقص منافعه، فلو كان في سن، يعني لا يشترط أن يكون صغيرا، وإلا عند ذلك يعني لو كان مسألة الكفارات ومسألة الغرة لا تكون إلا لسن محددة، معنى ذلك ضيقنا كثيرا على مسائل العتق وعلى مسائل التبادل في مسألة العبيد. العبد؟ نعم طبعا. لا مو شرط، المميز من أكل وحده وشرب وحده واستنجى وحده، يعني لأنه بالعكس بالنسبة للعبيد مستقبلهم إلى الأمام، فلو أخذه صغيرا فهذا سيعيش طويلا يعني بالغالب. نعم. ويشترط بلوغها في القيمة نصف عشر الدية من الأب المسلم. الأب المسلم ديته 100 دينار، عشرها 10، نصف عشرها 5، إذن قيمة العبد تساوي 5 أبعرة. نعم. وهو عشر دية الأم المسلمة، ففي الحر المسلم رقيق قيمته 5 أبعرة كما روي عن عمر وعلي وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإن فقدت الغرة حسا، يعني بحثنا عنها في المجتمع، هلا بحثوا كل دمشق وكل العالم العربي والإسلامي لا تجدون عبدا. نعم. أو شرعا، ما معنى شرعا؟ كانت قيمته بتساوي 5 أبعرة، صار واحد موجود عند واحد بده 10 أبعرة قيمته، عند ذلك من له كأن هذا العبد غير موجود، لأن الإنسان حتى في العبادة لو وجد الماء بأكثر من ثمن المثل في الزمان والمكان ينتقل إلى التيمم. نعم. هذا معنى لم يوجد حسا ولم يوجد شرعا. قال وشرعا صورنا عدم الوجود الشرعي بأن وجدت بأكثر من ثمن مثلها فخمسة أبعرة بدلها، عادة تساوي في هذا الزمان والمكان ماذا تساوي؟ خمسة أبعرة. لا نريد عبدا، أعطونا خمسة أبعرة يصح ذلك، لأنها مقدرة بها. إذن خمسة أبعرة بدلها، لماذا؟ التعليل، لأنها مقدرة بها وهي لورثة الجنين على فرائض الله تعالى. لو مات هذا الجنين، مات ولد، مين خلفه؟ دي مسألة فرضية بقى، هذه المسألة خلف أب وأم وإلى غير ذلك، من هو هؤلاء الذين خلفهم؟ عند ذلك ننظر من الذين يرثونه، نوزع هذه التركة على هذا الخمسة أبعرة على هؤلاء الورث. وهي واجبة على عاقلة الجاني، يعني الجاني طبعا الأسرة، هذه الأسرة من الذكور، نعم، هؤلاء الذين يجتمعون كما يتفاخرون في نسبة هذا الإنسان إليهم، فأيضا يعقلون عنه، أي يدفعون عنه غرم هذه الجناية التي جنى فيها. والجنين اليهودي أو النصراني بالتبع لأبويه تجب فيه غرة كثلث غرة مسلم. احنا قلنا الأصل الأب المسلم كم فيه؟ 100 جمل، لكن لو كان يهودي أو نصراني فيه ثلث دية المسلم، يعني 33. إذا كان كذلك، عند ذلك تجب فيه غرة كثلث غرة مسلم كما في ديته، وهو بعير وثلث بعير. بعير يعني 2 إلا 3، نعم. وفي الجنين المجوس ثلث خمس غرة مسلم كما في ديته، وهو ثلث بعير. نقدر لو كان البعير قيمته 3000 ليرة مثلا، أديش قيمة الدفعة اللي بيدفعوها لهذه المرأة التي أجيت؟ 1000 ليرة. وأما الجنين الحبي مثلا، الآن بلاد في بين واحد مثلا في فلسطين وبين امرأة يعني ربما كانت حامل وتعمل في الجيش الإسرائيلي، فضربت بطنها، ماذا يوجد؟ حربي، هذا ليس فيه شيء. أي مقاتلة مثلا من أمريكا في هذه البلاد التي تحتلها، حربي تعتبر حربي. لو قتلها عند ذلك، لو قتل الجنين في بطنها أيضا لا يجب فيه شيء. وأما الجنين الحربي والجنين المرتد بالتبع لأبويهما فمهدران. واحد كان مسلم وبعد ذلك تحول من دين الإسلام إلى أي دين أو بلا دين، صار لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة، هذا هو، والنفس بالنفس، هؤلاء 3 الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأصل مهدور الدم اتبع من باب أو. ثم شرع في حكم الجنين الرقيق فقال: ودية الجنين المملوك ذكرا كان أو غيره فيه عشر قيمة أمه. الآن كنا نتكلم في الأحرار، ننتقل من الأحرار إلى العبيد. يعني الآن ضرب أمة رجلين، الولد اللي في بطن الأمة ما حكمه؟ عبد غالبا. فإذا الآن بعد أن يعني فعل معه هذا الشيء، كم دية هذا الجنين؟ دية الجنين 10 قيمة أمه. ماذا تبلغ قيمة الأم؟ بلغت ما بلغت هذه القيمة، نقسمها على 10، هذه قيمة الجنين. قنة يعني عبدة، أمة خالصة ليس فيها أي شيء من الحرية، أو مدبرة كأن قال لها سيدها أنت حرة دبر حياتي، أو مكاتبة كاتبها بعقد لازم من عقود الكتابة على أن تذهب فتعمل فتأتيه في كل شهر بمبلغ معلوم من المال على قسطين أو على 3 أو أكثر، يعني مهم على أقساط، ليس دفع لأنها لا تملك أصلا، نعم، أو مستولدة وطئها السيد، فلما وطئها السيد حملت منه، عند ذلك تصبح أم ولد وتصبح حرة قياسا على الجنين الحر، فإن الغرة في الجنين معتبرة بعشر ما تضمن به الأم. كم تساوي الأم؟ تساوي الجنين العشر، واحد من عشر. وإنما لم يعتبروا قيمته في نفسه لعدم ثبوت استقلاله بانفصاله ميتا. هذا الجنين انفصل ميت الآن، يعني لا نقدره حيا وبعد ذلك نقدر قيمته، لأنه انفصل حيا لجناية على أمه، عند ذلك هذه الجناية نحكم فيها بعشر القيمة. تنبيه: يستثنى من ذلك ما إذا كانت الأم هي الجانية على نفسها، فإنه لا يجب في جنينها المملوك للسيد شيء، إذ لا يجب للسيد على رقيقه شيء. أما قالوا لا تحملي حجر الطاحون، راحت حملت حجر الطاحون وبعد ذلك أسقطت جنينها، هل تعتبر معتدية؟ نعم. السيد هل يقول لها أعطيني قيمة الولد الذي كان في بطنك؟ بالأصل الأمة هل تملك؟ هي لا تملك، فلا يجب في حقها شيء. كثير بعض الناس أحيانا لا تريد ولد، بالأحرار بيفعلوها الآن، تصير تنقل أنينة الغاز من منطقة لمنطقة، تصير تشتغل أشياء كثيرة تحمل فوق طاقتها، وذلك من أجل أن تقضي على جنينها. نعم. وخرج بالرقيق المبعض، فالذي ينبغي أن توزع الغرة فيه على الرق والحرية خلافا للمحامل في قوله إنه كالحر. يعني لو كانت الأم الآن مبعضة، نصفها حر ونصفها عبد، لح يطلع الولد تبعا لها نصفه حر ونصفه عبد، عند ذلك سنقسط هذه الدية على هذه الأقساط التي تكون نصف عبد ونصف حر. وتعتبر قيمة الأم كما في أصل الروضة بأكثر ما كانت من حين الجناية إلى حين الإجهاض. يعني الآن نريد أن نعرف ما قيمة الأم، لو كانت القيمة متبدلة في عنا يوم الجناية ويوم الإجهاض، يعني مهما كان هذول كلياتهم ضمن 9 أشهر بدين يكونوا، صحيح؟ نعم. فكم كانت أعلى قيمة للأم؟ عند ذلك نحسب هذا الجنين بقيمة عشر قيمة أمه، خلافا لما جرى عليه في المنهاج، يعني الإمام النووي، من أنها يوم الجناية، هذا إذا انفصل ميتا كما علم من التعليل السابق. فإن انفصل حيا ومات من أثر الجناية فإن فيه قيمته يوم الانفصال. يعني أحيانا أثر تلك الجناية عليه ضرب، فأثر إلى مرضه في بطن أمه، بعد ذلك استهل صارخا، وبعد الاستهلال صارخا مات، وقيل إن الموت قد حصل من الجناية التي كانت على أمه أثناء الحمل به، عند ذلك نقدر قيمته يوم الانفصال. هذا العبد الصغير، هذا الرضيع، كم قيمته اليوم لو كان سليما؟ قالوا قيمته كذا وكذا، كانت هذه القيم معروفة بين الناس تماما كما تعرف الآن، تقول له السخلة أو هالجدي مثلا كم قيمته عند الولادة، أهل الغنم يعرفونه، أهل العبيد كانوا يعرفون ذلك ويقدرون ذلك بين بعضهم البعض. فإن فيه قيمته يوم الانفصال وإن نقصت عن عشر قيمة أمه كما نقله في البحر عن النص. وسكت المصنف عن المستحق لذلك، والذي في الروضة أنه بدل الجنين المملوك لسيده. يعني الآن الجنين لمن؟ للسيد، صحيح؟ عندما يصبح عبدا من يملكه؟ السيد. من الذي يحاسب فيه؟ من الذي يقبض هذه القيمة؟ السيد أيضا. نعم. وهو أحسن من قول المنهاج لسيدها أي أم الجنين، لأن الجنين قد يكون لشخص وصى له به. على كل حال هذا التحصيل حاصل، الأصل هو له، لو وصى به إلى إنسان الآن انتقلت هذه القيمة لمن وصى له به، وتكون الأم لآخر فالبدل لسيده لا لسيدها. يعني كلمة سيدها هذا شكل عام، نقول له من يملك هذا الجنين لو انفصل حيا هو الذي يستحق قيمته، أو إذا انفصل ومات، أو يستحق الغرة إذا مات في بطن الأم. وقد يعتذر عن المنهاج بأنه جرى على الغالب من أن الحمل المملوك بسيد الأم، هذا هو الأصل. آخر تتم قال: لو كانت الأم مقطوعة الأطراف، نحن قلنا قيمة الجنين كم؟ 10 قيمة الأم. طيب ما رأيك لو كانت هذه الأم ما إلها لا إيدين ولا رجلين، شو تساوي في القيمة؟ قالوا لا، عند ذلك نقدر هذه الأم سليمة، كم قيمتها لو كانت سليمة؟ ثم بعد ذلك نحسب 10 القيمة، فذلك هو قيمة الجن. تتمة: لو كانت الأم مقطوعة الأطراف والجنين سليمها، قومت بتقديرها سليمة في الأصح لسلامته، كما لو كانت كافرة أيضا فهو تبع. والجنين مسلم، يعني لو كانت كافرة والجنين، يعني صورتها أن المرأة الكافرة التي والذي وطئها من؟ مسلم. عند ذلك الولد يتبع أشرف الأبوين دينا، فإنها يقدر فيها الإسلام، لا تقدر كافرة، يقدر فيها الإسلام، وذلك من أجل ذلك الولد المسلم الذي ألقته عند ذلك، لأننا سنقدر مسلم لن نقدر مثلا كتابي. وتقوم مسلمة وكذا، وتقوم مسلمة يعني هذه الأم الكافرة تقوم مسلمة، وبعد ذلك نحسب 10 الدي. وكذا لو كانت حرة والجنين رقيق فإنها تقدر رقيقة بالعكس، وصورته أن تكون الأمة لشخص والجنين لآخر بوصية، فيعتقها مالكها ويحمل العشر المذكور عاقلة الجاني على الأظهر، إنما تكون يعني هذه الدية على العاقل. بهذا الأمر ننتهي من باب الدية. سننتقل إلى باب آخر، هذا الباب باب الديات بالنسبة للعبيد الآن انتهى، وكما قلنا إن الدراسة فيه تروض الفكرة ويصبح الإنسان قادر على استنباط الأحكام الشرع. لكن باب القسامة هذا باب هام جدا. قتل إنسان وألقي في محلة، ألقي في دكان فلان أو في بيت فلان أو في حوش فلان أو في بستان فلان، من يقول ماذا يقول الناس؟ قتله أهل الحوش، قتله أهل البيت، خاصة إذا كان بينه وبين أهل هالبيت أو أهل المزرعة أو أهل مثلا الحانوت فيه خصومة سابقة. الأكثر من ذلك لو دخل بعض الناس من أهل ذلك البيت ورأى سكينا ملطخة بالدماء فحمل السكين دون انتباه وخرج بها، ماذا يقول الناس بالشهادة؟ أنا رأيت السكين بيده، لكن هل هو قاتل حقيقة؟ هو لم يقتل، ربما يكون قاتلا وربما يكون غير قادر، أو حامل مسدس لبيده مثلا وطال، أو حامل عصاي مثلا جزع شجرة، أو ضرب له بشيء معين، قال هلا بيقولوا والله مثلا الشيء اللي انضرب فيه هذا إلي مثلا، عند ذلك سأنا أخفي هذا الأثر، فيخطئ الناس، لا يستطيع الإنسان أن يتصرف عند ذلك تصرفا حكيما غالبا. رؤية عند ذلك حدث لوث، ما معنى لوث؟ يعني تلوث الزلمة بموت هذا الشخص الآخر. طيب هل نحكم فيه في القصاص؟ في شبهة، ادرأوا الحدود بالشبهات، فلا نستطيع أن نحكم بالقصاص على هذا الإنسان الذي حدث عليه لوث في هذه المسألة، هذه مسألة أخرى. ننتقل إلى الدية، لكن لابد في النقل إلى الدية من أن يحلف هنا 50 يمينا، من هنا ثم ذلك بالقسامة. وهذه القسامة كانت موجودة في الجاهلية قبل الإسلام، وجاء الإسلام وأقره. هذا مختصر هذا الباب. يا ترى لو كانت هذه الأيمان موزعة على عدد من الأشخاص، في شيء اسمه عندنا نصف يمين؟ لا، يجبر نصف اليمين بيمين كامل من أجل أن يحلفوا به. هل يشترط أن نحلف هذه الأيمان في جلسة واحدة، أم كما أن القاضي يستمع إلى الشهود في أيام متعددة أو في جلسات متعددة، من الممكن أن يستمع إلى الأيمان هذه متفرقة أو مجتمعة في جلسة واحدة من أجل أن نثبت هل هؤلاء فعلا قتل أم ليسوا بذلك؟ يعني هذا هو شكل عام باب القسام. ولما كان الأمر يتعلق بالديات، فأتبع الشيخ هذا الباب بمسألة الديات، لأنه لا يوجد قصاص في باب القسامة، لأننا القصاص لا يمكن إلا بعد التحقق من أن فلانا هو القاتل. قال فصل في القسامة، ما في قابلينه، نقف هنا إن شاء الله ونبدأ إن شاء الله في الغد في هذا البحث. الحمد لله رب العالمين، اللهم عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.